إذا الصلاه في النعال سنه قربة وطاعة اذا كان نظيفه سليمه، ولكن لما جاءت المفارس هذه وصار الناس يدوسونها ويقافرون على الناس واكثر الناس ما يبالغون عليه ولا اعتني بها، فلولا يحملها ويجعلها في مكان خاص حتى لا يقدر الفرش على الناس، لان اكثر الناس لا يبالون ولا يعتنون بالنعال وليس عندهم بصيره في هذا. ولما كانت المساجع على حالها الاولى حصبه ورمل ما يضرها ذلك، والواجب دائما ان لا يدخل المسجد الا بعنايه، وينظرن عليه عند دخول المسجد حتى لا يكون فيها قدر يقدر المسجد، ولو كان بطحا ولو كان مسجد حصبه ليس له دخول المسجد الا بعد النظر من عليه وقلبها حتى يزيلنا بها من اذى، ثم يصلي بها لا باس كما صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اليوم بعد ان اغريت المساجد وصار فيها فرش كمينه والشيء يؤثر فيها اقل شيء يؤثر فيها، وربما نفر الناس من الصلاه عليها وقضاء الجماعه، فينبغي المؤمن الا ينفر الناس فليكون عونا لهم على اداء الجماعه ويحفظون عليه في مكانها. تنسى هذه السنه يعني؟ ما تنسى ما تنسى. هل استعمال الفرجان المقنعه اذا ما نسوا الى النافله ما يضر المصيبه اذا نسوا الفرائض؟